الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه السورة وهي سورة الصفات: إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قوله بل جاء بالحق أي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد مجيئه حق، وما جاء به من الشر والكتاب حق، وصدق المرسلين أي أنه مصدق لما جاء به الرسل من قبل. فحاصل ما جاءت إليه الرسل جميعهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أو معشر الأنبياء أبناء علات، أبناء علات يعني الأب واحد وإن اختلفت الشرائع، فتجتمع دعوة الرسل في أصل واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قد ذكر من قبل وحكى سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأنبياء والرسل كلما جاء رسول أمة دعاها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد اتفقت الشرائع كلها السماوية على ثلاثة أصول: الأول إفراد المعبود جل وعلا بالعبادة، فإثبات الإله المعبود بحق، والثاني إثبات الرسالة، والأصل الثالث إثبات اليوم الآخر والمعاد. فهذه أصول ثلاثة تتفق عليها جميع الرسائل: ما يتعلق بالإلهيات، وما يتعلق بالرسالات والنبوات، وما يتعلق باليوم الآخر. فقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين أي فيما جاءوا به. أما الشرائع فالله جل وعلا جعل لكل نبي شريعة يتعبدون الله جل وعلا بها، وجعل في خاتمة الرسالات هذه الشريعة التي ارتضاها سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أي ومجيئه صدق المرسلين. فلولا مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين، فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله، أي مجيئه تصديق للرسل السابقين. وكأن المراد أن ما من رسول إلا وهو يخبر وينبئ بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مجيئه تحقيقا لما جاءت وذكرته الرسل من قبل، فهو دليل وآية على صدقهم، لأنهم أخبروا به وبشروا وأخذ الله عليهم العهد والميثاق. الله جل وعلا قال: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله جل وعلا كلما يبعث رسول أو نبي يأخذ عليه العهد والميثاق. إذا جاءك هذا النبي أو هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان به واتباعه والإقرار له واتباعه، وكل الأنبياء أقروا بذلك. قال: لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرن، وأخذوا ذلك على أممهم. فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله وتبين كذب من خالفهم، فلو قدر عدم مجيئه وهم قد أخبروا به لكان ذلك قادحا في صدقهم. إذا أخبروا ما دام هم أخبروا بمجيئه ثم لا يأتي، فيكون هذا يقدح في صدق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلما جاء كان تصديقا لما أخبروا به، وصدق أيضا المرسلين بأن جاء بما جاءوا به، ودعا إلى ما دعوا إليه وآمن بهم، وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم وشرعهم. ولهذا لا يسلم إيمان العبد حتى يؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل السابقين، وأنهم رسل وأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى في أممهم. والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، وكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. ولما كان قولهم السابق إنا لذائقون قولا صادرا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غيره، أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين وهو الخبر الصادر منه تعالى، فقال إنكم لذائق العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع، وما تجزون بإذاقة العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون. الله جل وعلا يبين عدله وأنه لا يجازى العبد إلا بما قدم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسن. من جاء بسيئة فلا يجزي إلا مثلها، ومن جاء بحسنة فله عشر أمثالها. فهنا قال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، فيجزى بما عمل ولا يضاعف ولا يزاد عليه ما ليس من عمله. فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم. وهكذا يجب على المسلم أن يكون، أن يطيع الله جل وعلا في من أطاع الله فيه، كما يطيع الله جل وعلا في من عصى الله فيه. وقوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله جل وعلا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فيه جواز رد السيئة بسيئة مثلها، لكن في الرد بالمثل من غير اعتداء ومجاوزة الحد، لأنه إذا جاوز الحد صار ظالما وصار عاصيا الله تعالى في من عصى الله. فإذا أطاع الله العبد فيك فالواجب أن تطيع الله جل وعلا فيه، وإذا عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، لا تقابل معصية بمعصية. نعم رد السيئة بمثلها جائز، ولكن الأفضل العفو. قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فاصفح عنهم فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وإن تصفحوا وتتقوا فهذا هو الأفضل. فردوا، أما إذا رد سيئة بمثلها فجائز، ولكن لا يجاوز الحد، لأنه إذا جاوز الحد صار عاصيا لله تعالى في من عصى الله فيه، وذلك لا يجوز. فالواجب العدل حتى مع المعتدي والمخالف، وحتى مع الكافر بما أملته الشريعة. وإنما عدلنا فيكم. ولما كان هذا الخطاب لفظه عاما والمراد به المشركون، استثنى تعالى المؤمنين وقال إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، إلى آخر ما ذكره تبارك وتعالى من الصفات ومن النعيم لمن كان من أهل الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم بفضله وهدايته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.